الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجا. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن يحرق فيها الروح وليس بها. ولهما عن أبي الهيات قال: قال لي لهما أنكم لهما لمسلم ولمسلم عن أبي الهيات قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: فيه مسائل: الأولى التغريض الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله، وهي العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق الرب شعيرا. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام المجدد رحمه الله: باب 61 من كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء فيه من الوعيد الشديد والنهي والزجر. وهذا الباب قد عقده الشيخ رحمه الله ليبين بأن التصوير داخل في جعل الأنداد مع الله تبارك وتعالى. قد قال جل وعلا: ولا تجعل الله أندادا، فمن جعل الأنداد مع الله التصوير، فالند هو المشابه ولو كانت المشابهة بوجه بعيد. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن العلة من النهي هو المشابهة والمضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. فالتصوير واتخاذ صور ذوات الأرواح فيه تشبه بخلق الله ومضاهاة لصنعته جل وعلا، ولذلك صار هذا نوع من أنواع الشرك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحديث الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشابهون خلق الله، فهم يتشبهون بالله تبارك وتعالى. وقال في الحديث الآخر: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فدل على المصورين أنداد لله تبارك وتعالى، يحاولون أن يصوروا كصورة الله وأن يخلقوا كخلق الله. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن الصور من أعظم أسباب الشرك ووسائله، بل إن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الصور، وهي صورة التماثيل. أولئك الصالحين من قوم نوح عليه السلام الذين اتخذهم قومهم واتخذوا لهم تماثيل تذكرهم بهم. فهذه فتنة الصور التي آذت بعد ذلك لفتنة القبور والاستغاثة والدعاء غير الله جل وعلا. وذلك الصور ينهى عنها أيضا لأنها من أسباب الشرك ووسائله. وإذا كان الأمر كذلك فيكون التصوير مضادا للتوحيد، أي لكمال التوحيد. ولذلك من كمال التوحيد سد الطرق الموصلة للشرك، هذا من كمال التوحيد، من كمال هذه الشريعة. وقطع الطرق على ضد التوحيد وهو الشرك بالله جل وعلا، والزجر عن هذه الوسائل وهذه الطرق. ولذلك مناسبة الباب للتوحيد ظاهرة، لأنها داخلة في سد الطرق والذرائع الموصلة إلى الشرك بالله جل وعلا. وعلى هذا فالباب له أكثر من مناسبة، فيه تنزيه للرب جل وعلا عن الأنداد، لأن التصوير نوع من مشاهدة خلق الله جل وعلا والتشبه بأفعال الله تبارك وتعالى، وفيه أيضا سد لأبواب الشرك وذرائعه ووسائله. والتوحيد، كمال التوحيد يقتضي المنع من التصوير، لأن التصوير تشكيل الشيء حتى يكون على صورة وهيئة معينة، وفاعل التصوير يقال له مصور، ومعلوم أن من أسماء الله جل وعلا ماذا؟ المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهل فيه نوع مشابه بالله تبارك وتعالى حتى في الاسم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه في الصحيحين. من أظلم استفهام، يقول علماء استفهام إنكاري يراد به النفي، أي لا أحد أظلم من هذا، أي لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله جل وعلا، لا أحد أشد ظلما من هذا. قال: ومن أظلم، يدل على أن هذا من القبائح بل من الكبائر العظيمة. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومراد به يخلق كخلقي أي يتشبه به في تصويري، يصور كتصويري، والله جل وعلا هو المصور، هو الخالق الباري والمصور، فالتصوير محض حق الله. فهؤلاء يتشبهون ويريدون أن يصوروا كتصوير الله جل وعلا، فسمى الله تبارك وتعالى في القدس هذا أنه يخلق كخلق الله، وهذه مضاهاة، معاندة والعياذ بالله، مكابرة. وقال جل وعلا: وصوركم فأحسن صوركم. قال: من أضرب ممن ذهب يخلق كخلقي، أي في التصوير، ثم أعجزهم الله تبارك وتعالى بحيث قال: فليخلقوا ذرة. ذرة أي النملة الصغيرة، أصغر ما يكون من النمل، يسمى ذرة، ذرة وجمعه ذر. قال: فليخلقوا ذرة، وهذا على سبيل التعجيز، أي أنهم وإن قدروا على تشكيل ورسم ظاهر، قد يخلق يصور إنسان شكل ذرة ظاهر، شكل نملة ظاهر، أو يمثلها تمثال، لكنهم عاجزون عن أن يجعلوا فيها شيئا من الحياة. وهذا معنى قوله: فليخلقوا ذرة، أي ذرة فيها حياة، فهذا من تعجيز الله جل وعلا هؤلاء. أو ليخلقوا حبة، حبة حنطة، أو ليخلقوا شعيرة، حبة شعير، فهم وإن صوروا في الشكل لكنهم عاجزون أن يجعلوا فيها حياة، حياة النبات من النمو والإنبات وما شابه ذلك، عاجزون عنها، غاية أنهم يصورون صورة خارجية. وهذا الحديث يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، بل من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى، لأن قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، وأنه قبيح في حق الله، قبيح عند الله تبارك وتعالى. ثم غلغلهما، أي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون، يشابهون، يشابهون بتصوير ما صوروا، كأنهم يريدون التشبه ومضاهاة خلق الله تبارك وتعالى، والمضاهاة مشابهة، كما قال تبارك وتعالى عن قول المتلقي: قال: يضاهئون الذين كفروا من قبل، يشابهون قولهم. وقول أشد الناس عذابا فيه أن التصوير من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، أشد الناس عذابا. وظاهر هذا الحديث يدل على أن التصوير كفر، لأنه قال أشد الناس، لا أحد أشد منه. ولذلك حمل جمع من أهل العلم هذا الحديث على من صور صورة لتعبد، وحينئذ يكون التصوير شركا، كمن صور تمثالا ليعبد أو رسم صورة لتعبد، فلا شك أن من صور صورة لتعبد فهذا معين على الشرك، وهذه ردة وشرك وكفر بالله تبارك وتعالى. أما من صور صور لا يريد بها أن تعبد فهذا داء كبير من الكبائر. وقال بعض العلماء أن أشد الناس عذابا هنا الذين يتعمدون أن يشابهوا خلق الله، ويريدون أن يكونون أندادا لله، فكأنه يريد أن يضاهي الله، وحينئذ يكون كفرا والعياذ بالله. من واضح أن يعاند الله أو أنه يظهر بأنه يفعل كفعل الله، لا شك أن هذا شرك. وإلا أن نقول أشد الناس على سبيل التغليظ في حق هؤلاء. فالتصوير قد يكون كفرا إن كان الإنسان قد صور ما يعبد، صور أمرا يعلم أنه يعبد فصوره لأجل أن يعبده الناس، سواء كان صورة على ورق أو منحوتة في جدار أو على صور هيئة تمثال أو غير ذلك. وهذا الحديث فيه بيان العلة في منع التصوير، وأنها المضاهاة، لأن التصوير فيه مضاهاة لله جل وعلا، مضاهاة. ولذلك يبين النبي الذين يضاهئون بخلق الله، فهذه علة تمنع من التصوير. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كل مصور في النار. وهذا فيه وعيد لأهل التصوير، ثم يضاعف له العذاب. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قوله كل مصور في النار هذا عام في جميع المصورين، عام في جميع المصورين، ويشمل جميع أنواع التصوير، التصوير على هيئة تمثال له ظل أو على هيئة صورة منحوتة أو ما شابه ذلك، فإن كل نص في العموم. حتى استدل بها بعض العلماء على منع التصوير الفوتوغراف، قال لأنه داخل في التصوير، والحديث يقول كل مصور، وهذا نص في العموم، ولا يمكن يخرج المصور الفوتوغرافي اليوم عن هذا مع دخول النص إلا بدليل. قال كل مصور في النار، ثم يكون عذابه على ما بين. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يجعل له بكل صورة، الباء إما أن تكون سببية بمعنى أنه يجعل له بسبب كل صورة صورها، يجعل له نفس يعذب بها، يجعل له نفس يعذب بها، بمعنى ذلك أنه يجعل له أرواح من أرواحه بعدد صوره. فلو صور ألف صورة جعل له ألف نفس، فيعذب كأنما عذب العذاب الواحد ألف مرة، وهذا فيه مضاعفة العذاب والعياذ بالله. وقول بكل نفس صورها يعذب بها يدل على أن الممنوع من التصوير هو تصوير ذوات الأرواح التي يجعل فيها الأرواح، والتي فيها الأنفس وهي الأرواح. وإما أن تكون الباء بمعنى في، كما ذكر ذلك القاضي عياض وغيره، فيقول فيكون معنى يجعل له في كل صورة، أي تأتي الصورة تصورها ويجعل له في كل صورة الروح تعذب هذه الصورة صاحبة المصور. فلو صور ألف صورة ما بين حيوان وإنسان وإذن، هذه الصور تؤتى ويجعل في هذه الصور أرواح، وتباشر هذه الصور بعد جعل أرواح فيها تباشر تعذيبه والعياذ بالله، فتسلط عليه، فيكون المعذب هنا هو الصور هي تعذبها. وإن قلنا الباء السببية فإن المعذب هو، لكن يجعله بعدد صوره أنفاسا من أنفاسه. وقوله قال ولهما عن حديث من حديث عنه مرفوع رضي الله عنه قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة، من شرط فرضية، والصورة نكرة، وهذا السبب في العموم. الحمد لله. فمن صور صورة يشمل كل صورة، صورة الفوتوغرافية، صورة منحوتة، الصورة المرسومة على ورق على جدار، لأن هذا السلوك عموم يعم كل صورة مطلقة. من صور صورة، قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا كما ذكر على سبيل التعجيز، فإنه يطلب منه ما لا يطاق، وهذا نوع من التعذيب والعياذ بالله، أن يكلف الإنسان بما لا يطيقه، هذا تعذيب نسأل الله السلامة. وقوله بالحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيه دليل أن المحرم من الصور هي ذوات الأرواح، أي التي يكون فيها الروح، وإذا قال كلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا الذي عامة العلماء عن أن تصوير ما لا روح فيه كالشجر والنبات والأشجار والجبال وما شابه ذلك أنه لا بأس به، وإنما من هي عن صور ذوات أرواح كالإنسان والحيوان والجن وما شابه ذلك. وثبت عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس فيه. هذا قول صحابي وعليه عامة العلماء. قال: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ أي أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الأمراء أمراء الجيوش بهذا، فيكون إحدى وصاياه له ويكون من المهمات التي يؤمرون بها. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. هذا فيه أمر بطمس الصور، لا تدع صورة إلا طمستها أي محوتها وأزلت معالمها. وهذا يدل على أن الصور إن وجدت فإنها تمحى، بل يجب أن تمحى. فإن كان صنم لوحت على هيئة فإنه يمحى الوجه حتى تزال معالمه، إن كان صورة منحوتة فإنه يمحى. أما ما يفعل بعض الناس أن يخط خط على الرقبة أو يجعل فاصل بين الرقبة والجسد فهذا لا ينفع، لأن الصورة هي الرأس، الصورة الرأس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فلو رسمت لو رسم الإنسان رأسا دخل في المحرم، دخل في كل هذا الوعي. ولو رسم جسدا بلا رأس لم يدخل في ذلك. وذلك قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت الإنسان، قال: مر بالرأس فليقطع حتى تكون كهيئة الشجرة. فالصورة إنما هي في الرأس، وذلك لا بد أن تطمس معالم الوجه حتى لا يبدو منه شيء، لا عين ولا أنف ولا غير ذلك. فالعبرة بالرأس، وهذا يوجب طمس الصور، يوجب طمس الصور. وقول ألا تدع صورة، صورة نكرة ولا نافية أو ناهية، والنافية في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط، تفيد إيش؟ تفيد العموم. وذلك استدل بها من استدل على أن هذا مأمور به كل الصور ولا فرق، حتى الصور الفوتوغرافية، لأنها داخلة في عموم الحديث. ألا تدع صورة عام في كل الصور منحوتة وغيرها. فإن كانت هذه الصور معبودة والعياذ بالله فهذا الباب أولى والعياذ بالله، لأن باب زالة الشرك ومحض آثارها. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بكسر أصنام، لما سئل بالحديث قال: بعثت بكسر الصنم. ومن هنا نعلم جهل أولئك الجهال الذين حزنوا على تكسير طالبان للتماثيل التي كانت تعبد في أفغانستان، ذهبوا ليقنعوا هؤلاء في عدم تحقيقها. لا شك أن هذا من أعظم الجهل في دين الله جل وعلا. فهذا من مقاصد البعثة. بأول ما بعث لما سأل عمرو بن عبسة، عبسة رضي الله عنه، قال: بعثت بكسر الصنم. فهذا مقاصد الشريعة، هدم الأصنام وكسرها متى ما كان الإنسان فيه قوة، أما إذا عجز عن ذلك فلا. كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام بمكة، حول الكعبة 360 صنم ما تعرض لها حتى فتح مكة، كانت له القوة. فالشاهد أن هذا فيه طمس الصور. وقوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف هو العالي عن سائر القبور، سواء على ببناء أو بغير بناء، كل قبر عالي فقد يعلو ببناء، وهذا أشد ما يكون أن يبنى فوقه، كالأرض اللي حول المقامات اليوم والمزارات، كل هذا بناء من أعظم ما يكون من المحرمات. ويدخل فيه كل قبر عالي، فلو أتينا إلى قبر وردمناه وجعلنا عليه من التراب ما هو أكثر من غيره فيجب أن يسوى بالقبور، بمعنى أنه لا يكون قبر بارزا بل تكون قبور سواسية لا يعلو أحد على، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة إلى أن يظن فيه ثم يعبد من دون الله جل وعلا. وعلى هذا فلا يجوز رفع القبور أو أن يخص قبر ورد من التراب. ولو استخرج الإنسان التراب ثم دفن الرجل وكان التراب أكثر من غيره من القبور، كان الميت ضخما وما شابه ذلك، فإنه لا بد أن تسوى. وهذا معنى ولا قبر مشرف إلا سويته. وهذا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا حتى يسد ذرائع الشرك ويسائله. وهذا الحديث فيه الجمع بين العلتين. العلة الأولى في التصوير كما ذكرنا هي مضاهاة لخلق الله، والعلة الثانية أنه وسيلة الشرك، ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، جمع بينهما، ألا تدع صورة إلا طمست ولا قبر مشرك إلا سويت. فالعلة الأولى هي وسيلة الشرك، وكون النبي عليه الصلاة يبعث عماله بمثل هذا يدل على أنه من أكد الأمور، وأن الاهتمام بها من أهم ما يكون في فتح البلدان عندما تفتح البلاد. وقد يقول قائل: طيب كيف لم يهدم المسلمون صنم أبو الهول كما قيل؟ هذا كان مدفونا، لم يكتشف إلا قبل 100 أو أكثر من 100 سنة، والتي كانت عامة هذه الأماكن مدفونة، دفنت في الرمال، وإنما اكتشفت بعد. فالشاهد أنه أن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يدخل في ذلك التصوير الفوتوغرافي؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من يقول أن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه مضاهاة، فلا يدخل فيه الوعيد بأهل المضاهاة المصورين، لأن المصور ما فعل شيء، وإنما المصور عكس الصورة وثبتها فقط، لم يصور، ولا يقال لمن صور صورة ما شاء الله ضبطت الرجل أبدا، لأنه صورته كما هي عليه، ما فعل شيء. وبعض العلماء يقول لا، داخل في عمق التصوير. وما قام من أهل العلم أن هذا لا يدخل في الوعيد لا يعني أنه يبيحها، بل يقول هي لا تدخل في الوعيد، معنى أن المصور بالكاميرا لا يدخل في هذا الوعيد أنه شد الناس، لأنه لم يضاهي بخلق الله، لكنها الصورة منهي عنها لأنها تبقى وسيلة وسائل الشرك. بل إن الصورة الفوتوغرافية أقرب إلى الشرك من غيرها. أيهما أكثر تأثرا؟ إذا قلنا بأن الصورة مرسومة ولا الصورة حقيقية؟ الصورة حقيقية أثبت، لأن صورة الرجل كما هو، فنقول التصوير له علتان: مضاهاة، نقول نعم قد تلتفي من التصوير الفوتوغرافي، فقد لا يكون فيه الوعيد الشديد هذا في المصور، لكن تبقى العلة الثانية وهي أنها سبب وذريع من وسائل الشرك. ويدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، لأن الصورة عام ولا نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة يعم كل الصور، وإخراج صورة فوتوغرافية من هذا فجل دليل. وهذا أحوط، وهذا القول أحوط أحوط، والعمل به أوفق، وإنسان يحتاج إلى الصور الحمد لله. قال فيه مسائل، طبعا يحتاج من الصور إلا ما يحتاج إليه كالجواز وغير ذلك، فهذا لا بأس به، أو يحتاج بصورة قد يحتاج إليها في زمن الصور الميلادية بعض البطاقات، أما ما لا يحتاج إليه أو ما يكون للذكرى فالأولى التخلص منه تبرعا. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، لا شك أن التغليظ شديد، ومن أظلم ممن ذهب يخلو كخلق، أشد الناس عذابا ويجعله بكل صورة صوره نفس يعذب بها، لا شك أنها تغليظ عظيم. ثانيا التنبيه على العلة أي في تحريم التصوير، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، لأن هذا يضاهي لخلق الله، فكأنما يتشبه بالله، وهذا من أعظم سوء الأدب، وهذه مضادة لشرع الله، فإن المصور متشبه بالله، فإنه ترك الأدب مع الله جل وعلا، ترك تعظيم الله. قال الثالث التنبيه على قدرته أي جل وعلا وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو حبة أو شعير. ولا ريب أن الله جل وعلا قد خلق ما هو أعظم من الذرة، قال: خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. فإذا كان الله قد خلق ما هو أعظم من الذرة والخلق عاجزون عن أن يخلقوا ذرة، لا شك أن هذا في أعظم العجز، وهذا في وصف الإنسان بأعظم ما يكون العجز، ووصف الله جل وعلا بأعظم ما يكون القدرة. فالله جل وعلا أظهر قدرته جل وعلا وبين عجزه فقره. قال الرابع التصريح بأنهم أشد الناس عذابا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا، هذا نص. قال الخامس أن الله يخلق بعدة كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، أي يخلق الله بكل صورة صورها يخلق يجعله نفس أخرى، صور 10 صور يجعله 10 أنفس يعذب بها في جهنم. وهذا على أن الباب معنى السبب، أي بكل صورة بسبب كل صورة. وأما على إذا قلنا بأن معنى فيه، فإن أرواح هذه الأنفس تجعل في الصور الذاتية، فالصور تعذب صاحبها. قال السادس أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا نوع من التعذيب، بل أشد ما يكون من التعذيب، وأن يكلف ما لا يطيقه. قال السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت لقول: لا تدع صورة إلا طمستها، لأنها من أعظم وسائل الشرك، هذا يجب طمس الصور وعدم جواز تعليقها أو إبرازها أو ما شابه ذلك، لا شك أن هذا داخل في الوعيد. نعم. قال باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منطقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيء من زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بطاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقومون ولا بعدكم. إن بعدكم قوم يشهدون قوم. ثم إن بعدكم قوم يشهدون قوما. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقومون ولا يؤتمنون وينذرون ولا ينفون ويظهر فيهم السمن. قال فيها ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الإيمان، الثانية الإشعار بأن الخلف منفقة للسلعة منفقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذم يعظم مع قلة الداعي. قال الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحذرون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. قال السابع ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول باب 62 باب ما جاء في كثرة الحلف، أي باب ما جاء فيه من الوعيد والنهي، لأن كثرة الحلف وكثرة اليمين استهانة بالحلف، والحلف إنما هو يشتاكد الكلام بذكر معظم وهو الله تبارك وتعالى، فكثرة الحلف يدل على عدم التعظيم لله جل وعلا وعلى الاستخفاف بهذه اليمين، ولهذا فهو ينافي كمال التوحيد الواجب. والحلف في الأصل هو ذكر معظم لتأكيد الكلام بحروف القسم، حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. وأصل اليمين شرعت لتأكيد الأمر محلوف عليه، شرعت تأكيدا للأمر محلوف عليه وتعظيما للخالق، لذلك لا يحلف إلا بالله ولا يحلف الإنسان إلا صادقا. وترك كثرة الحلف من احترام اسم الله، ولكن لا يحلف إلا عند الأمر المهم، لا يحلف بالله إلا عند الأمر المهم. فكثرة الحلف مناف لكمال التوحيد الواجب، مناف لكمال تعظيم الله تبارك وتعالى واحترام أسمائه. وقد ذمه الله جل وعلا وبين بأن كثرة الحلف من صفات المنافقين، وهم الذين إيش قد ناقضوا التوحيد. قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، وصف الله بكونه حلافا أي مكثرا للحلف عن وزن فعال. وقال جل وعلا عنه في آية كثيرة يحلفون بالله ما قالوا ولا يحلفون إن أردنا إن الحسن للحسن يحلفون بالله لكم ليرضوك. ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يحلفون، بل يحلفون لله يوم القيامة ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم كاذبون، فيحلفون له كما يحلفون لكم، هذا دابهم والعياذ بالله. إذا كثرة الحلف داب المنافقين وصفة المنافقين التي ذمها الله تبارك وتعالى في كتابه. قال المؤلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، فهذه الآية فيها الأمر بحفظ اليمين. لماذا؟ لأن اليمين إنما هي بالله، فهي بالله تبارك وتعالى، وإذا كانت بذكر اسم الله جل وعلا فتعظيم هذه اليمين تعظيم الله. ولذلك أمر الله بحفظ اليمين. قال بعض العلماء حفظها بالتكفير عند الحنف، أي إذا حنث لابد أن يحفظ يمينه بأن يكفر لا يدع الكفارة. وقيل بترك الحلف أصلا ابتداء، وقيل بأنه إذا حلف لا يحلف. والصحيح أن حفظ اليمين يجمع هذا كله، فحفظ اليمين يدخل فيه ترك الحلف ابتداء، ثم إذا حلف لا يحنث، ثم إذا حنث فإنه يكفر، فيكون كل هذا داخل في حفظ اليمين. وكان كثير من السلف يتورعون عن اليمين حتى إذا طولبوا به أو ادعي عليه. فالأمور الدنيوية ما كان يحلفون بالله جل وعلا على شيء من ذلك أبدا، كان كثير من يفعل هذا. وربما ادعى الرجل على أحد السلف دعوة ليس له قينة وهو غير محق بذلك، ويطالب المدعى عليه في اليمين ليبرأ ولا يحلف حتى يقضى لصاحب الدعوة. لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا يذكر اسمه على أمر أمور الدنيا. وهذا يدل على شدة ورع السلف رحمه الله وحفظهم لهذه اليمين. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالآية تدل على ماذا؟ داخل في معناها ترك الحلف أو ترك الإكثار منه، لأن كثرة الحلف سيؤدي إلى إيش؟ الوقوع إنسان في الحنف، وربما أدى إلى إيش؟ ترك إتيان الكفارة. فكله داخل بحفظ اليمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. الحلف منفقة للسلعة أي مروجة للسلعة. إذا حلف إنسان والله اشتريتها بكذا، والله إنها جيدة، والله كذا، والله رأس مالها كذا، قد تروج السلعة، تصدقك إيش المشتري وتروج. فبين بينها مروجة، لكن هذا الترويج يأتي على حساب بركة المال، فهي وإن راجت فإن بركة المال إيش قد محقت. ولقد منفقة للسلعة مروجة لا نعم، لكنها ممحقة للكسب أي مزيلة للكسب بمحق البركة منه. وكم من ابتلي بهذا، فقد يكون المال ربح الإنسان بكثرة حذفه لا يبارك الله له فيه فيضيع منه، أو يسلط عليه من يأخذه منه ويسرقه، وقد يسلط إيش لا يكون فيه بركة وأن ينفقه في علاجه أو ما شابه ذلك فلا يستفد منه ولا ينتفع منه. وربما يكون الإنسان عنده المال قليل وقد جعل الله فيه بركة عظيمة حتى انتفع به انتفاعا عظيما طالت مدته. فكثرة الحلف مذموم، فهو وإن روج السلعة لكنه يسلب البركة والعياذ بالله، ويعرض المال التلف، وجبت الإنسان ببدنه وبأهله. فهذا الحديث فيه النهي عن الحلف في مثل هذا. وقول الحلف منفقة للسلعة شامل للحلف بصدق أو بكذب، أما الكذب فظاهر والعياذ بالله الوعيد، لأنه كذب والعياذ بالله كثرة الحلف. بل كذلك الحديث يدخل فيه حتى حلف الصادق، حتى لو كان صادقا في حلفه، والله اشتريتها بكذا، والله راسها كذا، لا تحلف، لا تجعل يمينك أو الحلف بالله سبيلا في الترويج سلعتك، فكانك تتخذ ذلك سلما في الترويج السلعة، وهذا فيه ترك تعظيم الله جل وعلا وسوء أدب مع اسماء الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يتخذ على سبيل إيش أنه يروج السلعة ودلل لها أو ينفقها. فهذا الحديث عام يشمل الحلف صدقا أو كذبا. قال عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله فيه إثبات كلام الله، وإذا كان الكلام منفيا عن هؤلاء عمن عصوا فإن فيه دليلا على أن الله يكلم من أطاعه، كما أنه لما حجب عن الكفار فيه أن الله عز وجل أن المسلمين يرونه، ففيه إثبات كلام الله وأنه يكلم من أطاعه. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب المغفرة والصفح والعفو، بل تبقى ذنوبهم والعياذ بالله لا تغفر حتى توضع الميزان فتهلكهم، ولهم عذاب أليم وعيد عظيم. قال أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، والأشمط من خاطه الشيء أي بلغ من العمر أو بلغ من العمر أو أصبح كبيرا، فهذا تقل فيه دواعي الزنا لكبره، ومع ذلك والعياذ بالله فهو زان. مع قلة الداعي. وهذا يدل في أن مدل عيش على خبث نفسه، وأن المعصية قد جبل عليها فخبثت نفسه فأصبح يأتي المعصية ولو مع قلة الداعي ولو غير شهوة، لخبث طوية وعياذ بالله وفساد. فأدل على خبث هذه أو هذا الرجل خبث طينته. قال: وشيمة زانب وعائل مستكبر. عائل فقير، والفقر يوجب إيش؟ الذلة، استكانة، ومع ذلك هو فقير ومستكبر، هذا كيف لو أصبح غنيا؟ فيدل عن وصف الكبر وخبث هذه النفس منطبع فيه، لا أنه بسبب الأسباب بسبب غناه طغى، لا، لكنه هو خبيث النفس والعياذ بالله، وهذا أسوأ ما يكون. هذا مع فقره فهو مستكبر، أعوذ بالله جل وعلا من الضلال. قال: ورجل، وهو الثالث، جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني في سنن الصحيح. رجل جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله جل وعلا بضاعته. لماذا سمي الحلف بالله بضاعة؟ لكثرة ملازمة للحلف وغلبة عليه، فأصبح لا يشتري ولا يبيع إلا بيمينه. والله ما عندي إلا كذا، والله فلوسي كذا، أو والله رأس مالها كذا، أو ما شابه ذلك. فأصبح من كثرة ملازمة الحلف كأن والعياذ بالله يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، كأنما جعل الحلف بالله هي البضاعة التي يروجها من كثرة ملازمة الغلبة العجب. وهذا هو الشاهد، أن هذا الرجل والعياذ بالله كما قال: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا فيه استخفاف بالحلف وتهاون به والعياذ بالله، وهذا نقص عظيم في توحيد الله وفي تعظيم أسماء الله جل وعلا. إن الحلف فيه ذكر اسم الله، تعرف بالله والرحمن بحياة الله بسم صفاته. ولذلك صارت هذه الاستهانة كبيرة تستحق العقوبة، فاستحق أن لا يكلمه الله ولا يزكيه ولو على أضعه، لأن هذا لا يقال إلا في الكبائر، فدل عن كثرة الحلف والعياذ بالله ولو مع الصدق فإنها كبيرة من الكبائر، لأن فيه استهانة بأسماء الله جل وعلا، فهو نقص بتوحيد الله. والحديث يوجب تعظيم اليمين بالله، لأن تعظيم اليمين من تعظيم المحلوف به، فإنما تحلف بمن؟ بالله، فتعظيمك لهذا اليمين من تعظيمك المحلوف به. ولذلك المشركون يحلفون بمن يعظمون، فيحلفون بآبائهم وبالأنداد وبالعباس وبالغلام، ففرع من التعظيم. فإذا استعنت أنت باليمين دل هذا على استخفافك واستهانتك بمن حلفت به، ومن أجل هذا كان هذا الأمر كبيرا من الكبائر. وفيه أيضا النهي عن كثرة الحلف لا سيما في البيع والشراء، كثرة الحلف. قال: وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني الذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير أمتي أي خير، ورجاء باللفظ خير الناس، وهذا على خيرية الصحابة وأنهم أفضل الناس، فهم خير القرون وأفضل الناس على الإطلاق، والخيرية عامة. وقول ثم الذين يلونهم يدل على أن الخيرية تقل بمرور الزمان، وأنما كلما بعد الزمان كلما قلت الخيرية. لماذا؟ لأن الخيرية مرتبطة بالعلم، فلما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس لكونهم رافضوا النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخيرية فيهم، والتابعون أرقص منهم درجة لكنهم أعلم غيرهم، فكانت الخيرية فيهم بعدهم. وهكذا كما قال أنس في الحديث الصحيح: لا يتزاون إلا والذي بعده شر منه، لأن الخيرية منوطة بالعلم، وهذا فيه شرف العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم، وأن الخير إنما هو بحسب انتشار العلم والشر بحسب قلته. فإن أردت أن تنشر الخير في المسلمين فانشر العلم، وبغير العلم لن لا يمكن يصلح الله به هذه الأمة أبدا، ليس هناك سبيل للعلم. قال عمران: فلا أدري ذكر بعده قرنين ومرتين وثلاثة، وقد ذكر إن شك من عمران، لكن استوجب حديث أخرى ابن مسعود وغيره أنه قد قال ثلاثة. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخولون ولا يتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن للبدانة. قوله الشاهد منه قوله: ثم إن بعدكم، أي بعد الخالقون الخيرة، يأتي بعد أولئك قد انتكست أموره، فالأمور مذكورة بعد أولئك الأخيار أمور مخالفة لهذه الأولين، وأمور يدل عليه على فساد الزمان وقلة العلم، فهي أمور تدل على التحريم. قال قوم يشهدون ولا يستشهدون. وهذا هو الشاهد، يشهدون ولا يستشهدون. لماذا؟ لأنهم يسارعون في الشهادة، والشهادة إنما تكون بيمين. الشهادة ماذا يقول؟ يحلف بالله، فالشهادة يمين. فكونهم يسارعون في الشهادة قبل أن يطلب منهم يدل على استهانتهم باليمين واستخفافهم بها وعدم اكترافهم. وهذا هو الشاهد، أن هؤلاء سارعوا قبل أن يطلب منهم لأنهم يستخفون باليمين ويستهينون بها ولا يكترثون. فدل على عدم الاكتراف باليمين والمسارعة في ذلك أنه مذموم والعياذ بالله. وهذه مسارعة تدل على قلة دين وورع، وتدل على عجلة وطيش، ولا شك أن هذا نقص في التوحيد وضعف تعظيم لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا ذم كثرة الشهادة وكثرة اليمين، لأن الشاهد إنما يكون يمين ففيه ذم كثرة الشهادة. ويدل أيضا هذه المسارعة أيضا من هؤلاء تدل على عدم التحري في الشهادة، لدرجة أنهم يسارعون فيه فيشهدون قبل أن يطلب منهم. وهذا لا يكون إلا من قوم لا يتحرون في الشهادة وإنما غرضهم أن يشهدوا. وهذا لا يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، لا تعارض بين الحديثين، لأن قوله خير الشهداء المراد به من عنده شهادة ليست عند أحد غيره، ولو لم يشهد بها لضاع الحق. فقد يموت رجل وهو يعلم من هذا الرجل أن عليه حقا لآخر، وإذا سكت عن الشهادة ضاع الحق، فيأتي ويشهد قبل أن يسأل، فيقول على والدكم حق لفلان، أو على والدكم دين لكذا. فهذه الشهادة الممدوحة التي لو لم يؤديها لضاع الحق، بحيث لا تعلم لا يعلم الحق إلا من جهة هذا الشهادة. فهنا لا يحتاج يعني لا ينتظر حتى يطلب منه، لأنه لو سكت لضاع الحق، وإنما يأتي حتى تثبت الحقوق. فهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إذا كان الحق لا يعلم إلا من جهته ولو لم يؤدي الشهادة لضاع الحق. قال الحديث ويخونون ولا يتمنون، وفيه ظهور خيانة، وأن هذا الفساد قلة الأمانة وقلة الشهادة وعدم الورع كله فرع عن الجهل وقلة العلم. فإذا قل العلم في الناس ظهرت المعاصي والفواحش والذنوب وتسلط أعداء الله لقلة العلم. وأن السبب الذي يحيي الله به الأمة هو العلم، لأن به تنتهي هذه المضار. قال وينذرون ولا يوفون، وقد أمر الله بالوفاء بالنذر ومدح الوافين وذم والعياذ بالله، بل عاقب أناسا بالنفاق لأنهم لم يأخذوا أمرهم. قال منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. ولذلك الوفاء بالنذر واجب، وترك العبر محرم. قال الشيخ ويظهر فيهم السمن، أي البدانة، وهذا يدل على ظهور السمن، يدل على رغبة في الدنيا وقلة في العمل، بخلاف الأولين لم يظهر فيهم السمن لأنهم كانوا أصحاب عمل وجد واجتهاد وقلة رغبة في الدنيا والطعام. أما في الأزمنة المتأخرة ظهر السمن وبدانة لقلة العمل والرغبة في هذه الدنيا والكسل. وهذا يدل على أن السمن مذموم. ودخل رجل بدين على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا أمر مستغربا لا يعرف بدين الله على سبيل النذرة. فدخل هذا الرجل السمين على عمر، فنظر إلى عمر وقال سبحان الله ما لماذا بدان؟ فقال نعمة الله يا أمير المؤمنين. قال بل غضب الله. غضب الله هذا مو نعمة، هذا غضب، صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله، سلموني، قال الشافعي لا يفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. هو لا يفلح سمين قط، والسمن يكسب البدن إيش؟ القلة والضعف عن العبادة والضعف في العلم والكسل والفتور. وذلك قال الشافعي ما شبعت منذ 16 سنة. قال لأن الشبع يثقل البدن ويضعف الذهن ويقلل العبادة ويبعث الأجر بالنوم، وذكر آثار عفات، فالإنسان إذا أكل لا يملأ البطن. قال مثلا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، أشر بطن وعاء من بطنه، هذا فإن كان ولا بد فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث النفس. هذا إن كان ولا بد يعني أردت خلاص أن يعني تبارك الأكل ثلث ثلث ثلث، وإن الأصل لقيمات حسب الذي يقول لقيمات ويقول نصل هذا الأصل، لأن المراد بالأكل ليس هو التلذذ فقط، المراد بالأكل هو قيام البدن، فمتى ما أكل ما يقيم البدن خلص. قال وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. وهذا هو الشهادة، تسبق يجيء قوم بعد أولئك الأخيار تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، وهذا في تفسير الحديث السابق أنهم يشهدون ولا يستشهدون، أي أن هؤلاء لا يبالون علم الله باليمين، وذاك قد يحلف قبل أن يشهد وقد يشهد قبل أن يحلف وهكذا، ويدل على عدم اكتراث وعدم مبالاة وعدم مسارعة والعياذ بالله إلى هذا الأمر، وهذا يفيد بأن كثرة الحلف مذمومة، وهذا إنما فرع عن نقص إيمانهم وضعف توحيدهم. قال إبراهيم كانوا يضربوننا، إبراهيم النخعي يزيد النخعي أحد أئمة التابعين، قال كانوا يضربوننا أي الصحابة على الشهادة والعهد ونحن صغار أو كبار التابعين، لأنه ما أدركنا الصحابة إلا واحدة من اثنين، وإما أنما إبراهيم أقول كبار أصحاب المسعود رضي الله عنه كعلقمة وغيره. قال كانوا يضربون كبار التابعين على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا يدل على تعظيم التابعين لربهم، يدل على تعظيم التابعين لربهم وعلمهم به جل وعلا وبما له من العظمة التي يستحقها، ومن ذلك يعظمون أسماء الله ويعظمون اليمين بالله فيؤدبون الصغار على تعظيم الله تبارك وتعالى وعدم الاستهانة بهذا، فهم أكمل الناس توحيدا وتعظيما لله جل وعلا، ولأجل ذلك أدبوا صغارا. قال المؤلف فيه مسألة الأولى الوصية بحفظ الأيمان لقوله جل وعلا واحفظوا أيمان، هذا أمر فيه وصية من الله جل وعلا، ويدخل بحفظ اليمين ألا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة. الثاني الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ومنفقة للبركة لنص الحديث، وهذا يفيد النهي عن الحلف في البيع والشراء لأثره السيء، لأثره السيء محق البركة. قال الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه لقوله لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، هذا لا يقول إلا في حق الكبائر، فدل عنا هذا من الكبائر والعياذ بالله. وذلك عبر عنه الشيخ بأنه وعيد شديد. قال الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وذلك ذكر أشيمط ذكر أشيمطا زانا وعائلا مستكبرا، أي هؤلاء هذا أشيمط دواعي الشهوة ليست عنده كالشاب الفتوة والقوة، إن الدواعي الشاب أقوى، هذا ليس عنده دواعي مع ذلك زانا والعياذ بالله، هذا يدل على خبثه والعياذ بالله. كذلك عائل فقير ومع ذلك مستكبر، ليس عنده دواعي دواعي الكبر الكبر من الغنى، وإنما فقير ومع ذلك يستكبر، هذا يدل على خبث طبيعتهم، وأن هذه المعاصي سجية، يأتون المعصية سجية والعياذ بالله وعادة لا شهوة. قال الخامس ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون لقول يشهدون ولا يستشهدون، وقول يحلفون ولا يستحلفون لأن الشهادة لا تكون إلا إيش باليمين، وذلك عبر عنها شيخ بالحلف الشهادة لا تكون باليمين، فهو ذم لليمين أن يحلف الإنسان من غير أن يطلب منه. قال السادس ثناؤه صلى الله عليه وعلى اله وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده، وهذا في فضل السلف أنهم خير الناس، وإذا كانوا خير الناس فإنهم أعلم من غيرهم وأحكم من غيرهم وطريقهم أسلم من غيرهم، فطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وجمع العلم والحكمة والسلامة، وهذا يوجب الاقتداء بهم، وأن ما حدث بعدهم فهو مذموم، ومن ذلك علم الكلام والخوض في القدر كل ذلك حدث بعدهم فهو مذموم، كل علم لم يأتي عن طريق الصحابة فهو علم باطل. قال السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون في نص الحديث. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد لأنهم يعتنون بها، يعتنون بتعظيم الله بتنشئة أولادهم على ذلك ويعظمون الله، وهذا فيه اهتمام بتأديب الصغار وتعليمهم وتعويد الصغار طاعة ربي، السلف كانوا يعودون الصغار طاعة الله تبارك وتعالى. نعم.

وأوفوا عام. في الأمر يقول الوفاء بجميع العهود العامة والخاصة، عهود بين الدول، عهود بين الأشخاص، كل ما عاهد، بل لو عاهد الإنسان ربه جل وعلا بينه وبين ربه فإنه يفي بعهد. وأوفوا، ثم قال وأوفوا بعهد الله. العهد هو الميثاق كما ذكر، وهو الذمة، وهو الميثاق الذي يعقده الناس بينهم. وهنا أضاف الله جل وعلا العهد إليه، وهذا على سبيل التشريف والمنزلة والتفخيم والتعظيم، كما إذا أراد الله أن يعظم شيئا فإنه يضيف إليه، كما أضاف آدم. والمضاف إليه إما أن يكون صفة له ككلامه وسمعه، وإما أن يكون عينا قائما بنفسه كبيت الله وناقة الله. فهذا أضاف الله البيت لنفسه على سبيل تعظيمه وتفخيمه وبيان عظم شأنه عند الله. فهنا أضاف الله العهد لنفسه لبيان أهمية الأمر وتفخيمه وتعظيمه وتشريفه. وأوفوا بعهد الله، وهذا يشمل جميع العهود والمواثيق الخاصة والعامة. إذا عاهد الإنسان بالله قال أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم بالله تبارك وتعالى. ثم قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الأمر بالوفاء بالعهد من معنى أن يجب الإنسان نقض، لكن الله أكد ذلك وبين حرمة نقض العهود. قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، سمى الله العهود أيمانا. قال ولا تنقضوا الأيمان أي العهود المذكورة في قوله بعهد الله. فالعهد يسمى يمين ويسمى ذمة ويسمى ميثاق. قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فالله سمى العهد يمينا به لأنه التزام بالله، فيقول وعاهدكم بالله وما شابه ذلك، فهو التزام بالله. ويسمى العهد يمينا أيضا، العهد يسمى يمين، والله يمين مع فلان وما شابه ذلك بمعنى عاهدته، أو بيني وبينه يمين بمعنى عهد. وكل التزام فهو يمين، كل التزام فهو يمين. وذاك اليمين في اللغة العربية ستة أوجه، منها اليمين اللي هو والله وبالله وتالله، ومنها الشرط، لو قال إنسان إن جاء رأس الشهر فعبدي حر هذا يمين، أو قال فامرأته طالق أو ما شابه ذلك هذا كله يمين. وتحريم الحلال يمين، قال جل وعلا إيش يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سمى تحريم الحلال ماذا؟ يمينا، إما تحريم الأكل أو تحريم العسل. فاليمين ستة أوجه، منه هنا فالتزام هنا بمعنى اليمين، ليس من اليمين لا بد يذكر والله وبالله، لا، بل كل ذلك داخل في اليمين. طيب نقبل بعد الأذان إن شاء الله. على الفلاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالشاهد أن اليمين يطلق على كل التزام، ومن صور اليمين النذر، النذر يمين، النذر يمين، لكنه التزام لله واليمين التزام بالله. طيب، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد ما أكدتم هذه العهود باليمين والإبرام والعقد، أي بعدما أبرم العقد وأكدتموه باليمين وعاهدتم وتم فلا تنقضوها. ثم قال جل وعلا: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي لا تنقضوها. والواو هنا واو حالية، أي والحال أنكم جعلتم الله عز وجل عليكم كفيلا، أي أن اليمين والعهد إنما عقدتموه باسم الله، فكأنما جعلتم الله جل وعلا كفيلا عليكم على إمضائه وعدم نقضه، فكيف تنقضون؟ أنت عاهدت بالله وباليمين، فكأنما جعلت الله كفيل جل وعلا على إبرامك هذا العقد وعدم نقضك. وإذا قال وقد جعلتم، والحال أنكم جعلتم الله عليكم كفيلا، لأن من عاهدك بهذا إنما عاهدك ثقة بالله تبارك وتعالى، لأنك عاهدت بالله، فالنقض حينئذ من أعظم الفجور والتعدي على حرمات الله. ولذلك قال جل وعلا: إن الله يعلم ما تفعل، وهذا فيه تهديد والعياذ بالله، تهديد وتخويف من نقض العهود، أي لا تغدروا ولا تنقضوا، وأنتم قد جعلتم الله عليكم كثيرا وثقوا بكم تعظيما لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يعلم جل وعلا ما تفعلون، فإن نقضتم فإن هذا إن الله جل وعلا يهددهم تبارك وتعالى، لأن الله مطلع عليه، يعلم من أخفر ذمته وذمة نبيه، وهو قادر جل وعلا على الانتقام منه. فهذا فيه وعيد وتهديد وتخويف. والشاهد منه كما ذكرنا: وأوفوا بعهد الله، أمر وفاء العهد وعدم النقض، وأن المعاهد بالله جل وعلا قد جعل الله عليه كثير، وأن الله قد توعد من نقض العهد بالله تبارك وتعالى. هذا فيه كل هذا حفظ، فيه الأمر بحفظ العهود وذمة الله وذمة نبيه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، يصيب بتقوى الله، ويدل عن الجهاد إنما يقوم على التقوى. الجهاد ليس الإفساد والقتل والذبح، وإنما الجهاد قائم على التقوى، والتقوى طاعة الله واجتناب النهي، فلا بد أن يكون أهل الجهاد قائمين بأمر الله منتهين عن النهي، لا تكون ما حرم الله لظلم ظالم أو لتعدي متعدي، لا، هم يحفظون أمر الله. قال: أوصى بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير، في نفسه ومن المسلمين، اتق الله فيهم ومن يحفظهم ولا يريدهم المهالك. قال: فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله، اغزوا بسم الله واستعينوا بالله جل وعلا. والغزو إنما هو في سبيل الله، في طاعة الله، لا تغزو ثقاما أو عصبية أو غضبا فقط، لا، إنما تغزو لإعلاء كلمة الله، فالجهاد إنما يكون لإعلاء كلمة الله. ثم قال: قاتلوا من كفر بالله، فالقتال من أسباب الكفر، قاتلوا من كفر بالله، وليس الكفر فقط هو السبب الوحيد، لا، قد يقاتل الإنسان الظالم المتعدي كما قال جل وعلا: طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، فتقاتل لا لكفرها، وكذلك أهل البغي يقاتلون لا لكفرهم، لكن الكفر من أعظم أسباب القتال. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، أخذ من الغنيمة، أخذ أحد المجاهدين من الغنيمة قبل أن تقسم، أما لو أخذ غير المجاهد من الغنيمة فهذه سرقة إن كانت محروزة. ولا تغدروا، شوف تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام للغد، ترك الغدر، لأن الغدر يأتي على الغاية من والحكم الجهاد بالنقض، ويشوه الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام، وهذا يشوه الإسلام فيمنع من دخول الناس فيها، ولك حرص على عدم الغدر. ولا تمثلوا، تشوه الجثث، تبقر الباطن، تفقوا العينين، تقطع الأوصال، وهذا عام. وقال بعض العلماء يجوز التمثيل بجثة الكفار إذا مثلوا بنا، إذا مثلوا بنا نفعل بهم على سبيله، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإلا فإن التمثيل محرم لحق الله. قال ولا تقتلوا وليدا، أي لا يقتل الصغار، ومن ليسوا أهل القتال كالصغار والنساء والزمنة المقعدين والكبار والرهبان، كل من ليس من أهل القتال فإنه لا يقتل. وهذا يدل على حفظ الإسلام، وأن الإسلام لم يعني يبعث بالسيف ليقتل الناس، وإنما ليدخل الناس في دين الله ويمنع الفتنة. قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذن يدعى هؤلاء إلى ثلاث أمور بالترتيب. قال ثم ادعوا من الإسلام، وهذا هو الأمر، إذن فادعوا من الإسلام، لأن المراد بذلك علاء كلمة الله ودخول الناس في الإسلام، ليس مراد القتل والسيطرة. قال فإن أجابوك، أي أجابوك الإسلام ودخل، فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين. طبعا ثم هذا لفظ مسلم، وإلا فإن لفظ أبي داود وأبي عبيد في الأموال وغيره، وادعوهم، أي بعد ما يدخل، بعد ما يدخل الإسلام ادعوهم الآن أن يتحول ميلادهم إلى بلاد المسلمين. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، دار المهاجرين أمر الناس أن يهاجروا إليها المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أي تحول بلادهم إلى بلاد المسلمين بلاد المهاجرين، فلهم مال المهاجرين وعليهم ما عليه، إذن لهم حقوق المسلمين كافة، فكل نصيب بيت المال وكل شيء. فإن أبوا أن يتحول، قال لا نريد أن نبقى في بلادنا وديارنا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. هذا كان لما كانت الهجرة إلى المدينة واجبة، لما كانت الهجرة فكان يؤمرون، كان الناس يؤمرون أن يهاجروا، ثم ذلك لما فتح الله الإسلام بقي كل بلد في مكان، لأن بلاد الإسلام أصبحت. قال فأخبرهم أنهم يكونون إن أبوا وبقوا في مكانه بعد إسلامهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أعراب المسلمين البدو حول المسلمين حول المدينة الذين يعيشون في الصحراء ويبحثون عن أماكن الراعي وغير ذلك، ليس لهم مكان يؤون إليه لا قرية ولا غير ذلك، أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجعل المؤمنين، لأنهم مسلمون فحكم الإسلام يجري عليهم، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، أما نصيب من الغنيمة أو الفيء فلا، إذن يكونوا كالمسلمين، فأحكام الإسلام تجري عليهم كالمؤمنين، لكن ليس لهم نصيب بيت المال، في بيت المال يعني نصيب رواتب أو ما شابه ذلك لها، لأنهم أبغوا أن يهاجروا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أما إذا جاهدوا مع المسلمين فكان لهم نصيب من الغنيمة لأنهم من المجاهدين. فإن هم أبوا الإسلام قالوا لا ما نسلم، فهنا المسألة الثانية. قال فاسألهم الجزية، والجزية مبلغ المال يضرب على رؤوس الكفار ورؤوس المقاتلين منهم، ولا يضرب على الصغار ولا النساء ولا الزمن ولا الكبار، يضرب عليهم نظير بقائم على الكفر في ديار الإسلام، فكون يبقى على الكفر في ديار الإسلام لازم يدفع الجزية ضريبة نظير بقائم في بلاد المسلمين، وله الحماية الضريبة تستلزم حماية المسلمين لهم وعايشين في بلاد المسلمين، فيدفعون الضريبة ونحميهم وندفع الضريبة ونتركهم ونحضرهم منها، بل تدخل الدولة حرب في الدفاع عن أهل الذمة وهم كفار، حرب مع دولة أخرى، لأن هؤلاء من أهل الذمة ويجب أن يحفظ حق الله جل وعلا فيهم. قال فسألهم الجزية فإن هم أجابوا، أي قبل الجزية خلاص ما نلزم، لكن نعطيكم الجزية وخلاص ونلتزم الصغار والذل تحت حكم الإسلام. قال فاقبل منهم وكف عنهم، لأن المراد قال فشل الدعوة، فإذا التزموا ودفعوا الجزية خلاص نشر الدعاء بعد ذلك وانتشر الإسلام وتحقق المطلوب. قال فإنهم أبوا، قال لا لا إسلام ولا جزية، قال فاخصم منه وقاتله، حينئذ القتال لي لأن هؤلاء سيمنعون شاب دعوة الإسلام. قال وإذا حاصرت أهل حصن، وكانت الحصون حميات للمجرم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، والذمة كما ذكرنا العهد، وما ذلك أن قالوا ننزل على حكمك، لا مسلمون محاصرون لهم، ننزل على حكمك لكن تجعل لنا عهد الله وعهد رسوله ألا تغدروا، وإذا جعل لهم عهد الله وعهد رسوله كأن الله هو الذي عاهدهم، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عاهدهم، فإذا غدر بعد ذلك ينسب إلى غدر لمن؟ من الله ورسوله، لا أقبح ما يفعل. قال فأراد أن تجعلهم ذمة الله يعني عهد الله وذمة رسوله في الحفظ، وأنك لا تغدر، فلا تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، لأن شأن العظيم شأن عظيم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك، قل لا أنا أعاهدكم وأنا وأصحابك حتى لو وقع غدر ينسب الغدر إليه ولا ينسب للدين والإسلام. وهذا هو الشأن، وهذا فيه حفظ العهد الذي يعطي بالله وحفظ ذمة الله وذمة نبيه أن يغدر به أو ينتهى أو تنقض المواثيق والعهود، لأن هذا فيه تهويل الإسلام والعياذ بالله وتبغيض الناس لهذا الدين، وفيه نستفيش هذا النقل إلى الله وإلى رسوله. قال فإنكم أن تغفروا أو أن تغفروا، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون، أي إخفاركم، لأن إخفاركم لذمتكم وذمة أصحابكم أهون من إخفاركم لذمة الله، لأن أنا من بعد هو المصدر إخفار. فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة النبي. وهذا فيه ذكر العلة التي نذبه نوعي أن يعني يعطي قائد الجيش الكفار ذمة الله وذمة نبيه، وهي أن نصب العهد إذا كان العهد قد أعطي بذمة الله وذمة نبيه فإن يعود فإن حكمه يعود عن الإسلام، فإذا نقض مع ذلك نسكب النظر إلى الإسلام وإلى دين الله ونحن رسوله. وهذا يجب الحذر أن يعمل الإنسان ما حرمته الشريعة ثم ينسبه إلى الإسلام، لأن ضرره والعياذ بالله وآفته تعود على الإسلام على الدين، فيمنع من كل الناس الإسلام. فلا تعلم اليوم أصحاب القاعدة وغيرهم ينسبون أفعالهم الإجرامية هذه الإفسادية الإسلام، وهذا لا أعظم ما يكون أقبح ما أتوا به هو هذا، أنا ينسبون هذا التفجير وهذا الغدر وهذا الخيال للإسلام وهذا دين الله. ولذلك أنا أفضل كثير من الناس الإسلام لأنهم ظنوا أن الإسلام هو هذا دين القتل والسب وإحراق الدماء والغدر والخيانة وكل أنواع الغدر والخيانة بشتى أنواعها وصورها، وهذا من أقبح ما يكون، هذا أعظم دم، لأن هذا فيه عذاب فيه تشفيز الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضمن حد على من استحق لأن لا تشوه صورة الإسلام، الحدود قد عطل بعضها لمصلحة أن يبلغ الإسلام من الناس بصورة صحيحة. انظر، والشاهد من هذا الحديث هو تعظيم ذمة الله وذمة نبيه والعهود بالله وبرسوله أن لا تغفر ولا يغدر بها، لأن الإخفار بذمة الله وذمة رسوله أولا فيه فرق تعظيم الله ونقص في التوحيد، كما أن فيه تشويه لصورة الإسلام وتهوين الله. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، أن تنزلهم على حكم الله، أنزلنا على حكم الله على حكم الشريعة، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكم، قل أنزلكم على حكم أنا القضاء، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيها أم لا، قد لا تصيب حكم الله فينسب حكمك إلى الإسلام لأنك تغفر حكم الله، فإذا كان خطأ ينسب الخطأ إلى من؟ الإسلام وتشوه صورته. وهذا كما ذكر الله يكون غلط موصول للدين والشريعة. وقول فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيها أم لا فيه أن الحق واحد، لم يقل أنت مجتهد وأنت مصيب، لا، دل على المجتهد المجتهد فأخطأ، فليس الحق يجتهد إنما الحق واحد، فاختلاف مجتهدين الحق واحد بينهم، نعم يؤجر على اجتهاده لكن لا يكون قوله صوابا. وفيه أيضا أن المفتي إذا أراد أن يجتهد مثلا ليس فيه نص ولا إجماع ماذا يقول؟ يقول اجتهادي ورأيي، لا يقول حكم الله كذا، لا يقول حكم الله كذا إلا فيما فيه نص وإجماع، فيه نص وإجماع نقول نعم حكم الله أن الزنا حرام أن الربا كبيرة وأن الزواج الأم حرام وأن الصلاة خمس، هذا نقبل ونقصها إلى مغلظة لأن هذا ما قد جاء فيه نصوص. فأما إذا كان مثلا اجتهادي فيقول في رأيي وفي اجتهادي، لأنه قال لا تضيف الحكم إلى حكم ولا مستهد لأنه قد لا تصيب حكم الله. قال المؤلف فيه مسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه من جهة وذمة المسلمين، أي أن ذمة الله وذمة نبيه تستوجب العناية والتعظيم والحذر الشديد من الغدر والنقض والإخطاء، لأن مذمة حينئذ تقع الإسلام، تقع الإسلام والنقض تقع الإسلام بخلاف ما وقع النقض على الإنسان نفسه. قال الثاني الإرشاد إلى قد الأمرين خطرين، ويقول هناك يجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإن أخفت حتى لو حصل غدر منك منك ومن أصحابك فأخفت أن يحصل غدر باسم الدين، وهذا أصل عظيم القاعدة المشهورة ارتكاب وخف الضررين لدفع أعلاهما، فإنسان تزاحم الضررين ومفسد الثاني لا يمكن دفعه سويا فإنه يفعل الأدنى لدفع الكبرى. تزاحم مصلحتان لا يمكن الجمع بينهما فإنه يفعل المصلحة الكبرى ويدرع الصغرى. هذه قاعدة، بل الدين كله قائم على هذه القاعدة. قوله قال الشيخ الثالث قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، إن الغزو إنما يكون باستعانة بالله، اغزوا بسم الله مستعين بسم الله، وفيه الاستعانة بالله على طاعته وعلى الجهاد وعلى ما شرع، فإنسان يستعين بالله جل وعلا. وفي سبيل الله الجهاد لإعلان كلمة الله، وكيف التنبيه على ضروره الاخلاص في الجهاد، وان لا يكون مقصد الانسان ان يكون مقصده مالا او زوجه او ما شابه ذلك، لا، وان مقصده ان يعلي كلمه الله، هذا هو المجاهد. قال الرابع قوله قاتل من كفر بالله، يدل على سبب القتال هو الكفر، ويدل على وجوب قتال الكفار اصلا، وان الكفر وصف للقتال لكن ليس سببا وحيدا. السادسه او الخامسه استعن بالله وقاتلهم، فيها استعانة كما ذكرنا بالله والمباشر بالمقاتلة بعد أن يعرض عليهم الإسلام والجزية فيضر. قال السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، أن حكم الله حق لا شك فيه، وأما حكم العلماء فالعالم قد يصيب وقد يخطئ، فإنك لا تدري أن تصيب فيهم حكم الله أم لا، فأقوال العلماء منها الخطأ ومنها الصواب. وأما حكم الله فلا يكون إلا حق، إلا كل يؤمن بقول ربه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وكذلك ايضا ان انزال الحصن انما يكون على حكم ايش؟ الامين، لا يكون على حكم الله جل وعلا لعله لا يصيب حكم الله. قال السابع في كون الصحابي يحكم عند الحاجه بحكم لا يدري اي وافق حكم الله ام لا. يعني قال للصحابي لبريده لا تدري لعلك لا تدري اصبت حكم الله ام لا، وهو صحابي. فإذا كان في الصحابة رضي الله عنهم إذا كان صعب مع علمه قد يخطئ الإنسان فيه حكم الله وقد لا يصيب حكم الله، فكيف من بعدهم؟ وهذا فيه إفطار للتقليد والتعصب. إذا كان الصحابة أعلم الناس قد يصيبون قد يخطئون، فكيف يقدس الإنسان رجلا أكد على الصحابة ولا يخرج عن أقواله البتة؟ والحق ما قال والصواب وإيش ما حكم والخطأ ما خالفه، لا شك أن هذا من أعظم التعصب، الخروج عن درجة السنة. الصحابة رضي الله عنهم من يصيبون وهم أعلم الناس وأتقى الناس وخير الناس، فمن دونهم باب أولى، ولكن لا يقدس قول أحد ولا يقدم قول على كتاب السنة أبدا، بل كل عالم الإمام أحمد الإمام الشافعي كل قد يخطئ قد يصيب. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في أسئلة سؤالين معنا سؤال لا مولك سؤال لك ولا غيرك. جزاك الله خير. العالم الذي يخطئ ويوضح له بيت عن المعلم أنه أخطأ لكن يصر على خطأ مثل الآن فتوى الحجارة أو الذي فتوى الحجارة لخصوصية بيسان رسول الله عليه وسلم، هل هذا العالم يفسق العالم؟ هذا أعظم يفسق. هذا يشرب الخمر أهون منهم، الذي يشرب الخمر يغني مع معاصي يشرب الخمر على النهار أعظم من هؤلاء يحرفون دين الله، لأنه يقول هذا الحديث على فسق الإمام. يعني كل من أتى إلى حكم معلوم بالدين وقد أجمع عليه العلماء والله صلى الله عليه وسلم أن يحرفه لرأيه حتى يوافق هواه او يوافق هو الحاكم، لا شك هؤلاء اعظم مفسدين. وقال سلم ايش احذروا فتنتين، فتنه العابد الجاهل والعالم الفاجر. من اعظم الفتن ان يحسن عالما فاجرا ما يخاف الله. واضح ما يحتاج الكتاب والسنه واضح. هذا وضع نفس الامر التدبير للمسلمين خصوصا هذا الرجل، هذا الرجل ليس له مكانه، ما كان عنده من يشتغل من يجاوبه. شيخ عند الدراسة العامة تعتقد بأن هذا في مكة المكرمة وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة يعني أصبح قول حجة؟ لا، أنت خلطت مسألتين، قلت الحجاب بعدين جبت مسألة اختلاط. الاختلاط غير الحجاب غير. أما الحجاب اللي غير ليش لا ليش؟ لا هو تكلم عن حجاب والاختلاط. لا ما أنا رجل هذا ما نقل الحجاب إنما. لا كان الحجاب هو خصوصية قلت النقاب، قلت رضي وجه كاملا حجاب. لا لا قلت رضي وجه يفضل الحجاب وجه كاملا، فما نأخذك القول يا شبيه ممكن أتى القول يمكن، هذا أمر معلوم بالدين الضرورة ترد عليه كثير معلوم رد عليه رد عليه كثير مثل عباد وسعد الشيخ وغيره بيّنوا خطأ وكتبه الصحف، وأن هذا قول ما يقال به أحد. النظران تقتبس الآخرين يمكن وجوب الحجاب. آخر سؤال. التحنيط والله لا يدخل حكم التصوير، لكن فيه وسيلة الشرك، ولا أعظم من تصوير هذه الجهة. فنقول ليس هو تصوير، أو ليس هو تصوير التصوير، لكنه يكون ذريعة للشرك، لكنها عن العلماء يعني يكون ذريعة للتعظيم والأدب. أما أن يكون مستصوير يعرض عليك هذا العالم لا يستصوير أو كما خلق الله كلامه والله أعلم. لا إله إلا الله.